بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، حياكم الله الشيخ صالح. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كما عودتكم في حلقات سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان نبتديها بكلمة توجيهية يوجهها سماحة الشيخ صالح للمشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل نعمة فمنه ولا تدفع نقمة إلا بأمره جل وعلا وتدبيره ومشيئته. نعم. فله الحمد أولا وآخرا. نحن قد انتهينا من موسم عظيم من مواسم الخير والفلاح وميدان فسيح للمتسابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت لأهل التقوى، فهنيئا لمن أحسن التعامل مع ذلك الموسم وحاز قصب السبق ليفوز برضوان الله جل وعلا. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شأن ذلك الشهر أن من صامه إيمانا واحتسابا، فانظر أيها المسلم إلى أهمية الاحتساب والإيمان بالله، العمل قد يكثر ولا يصحبه إيمان فلا ينفع، قد يكثر ولا يكون صوابا فلا ينفع، فإن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكل من كان هذا شأنه في حياته. ثم إن الله جل وعلا قد يسر لنا أسبابا كثيرة، يعلم كثرة الذنوب وجرأة كثير من الخلق وتقصير عدد آخر، فجعل ميادين مباركة لتحصيل العفو والرحمة من الله جل وعلا. منها في اليوم الواحد في 5 مواقف يقفها المسلم يناجي ربه، يثني عليه ويمجده، ثم يعلن عبوديته إليه جل وعلا وحده، لا يشرك معه صنما ولا قبرا ولا ملكا ولا نبيا ولا صالحا، وإنما إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ثم بعد ذلك يتوجه لربه يسأله أن يهديه صراط أهل الإنعام، صراط أهل التقى والعفو والمغفرة، صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو ينافي الصراط المغضوب عليهم الذين يعبدون الله يعصون الله على علم وبصيرة، أو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فهنيئا لكل من كان عمله خالصا لوجه الله. ثم إني أوصي جميع المستمعين من رجال ونساء من شباب فتيان وفاعل ويراقبوه، وإذا أخل أحدهم بنفسه تذكر نعم الله عليه وتذكر ما صد الله عليه من المصائب والمحن وما عافاه من البلايا والفتن، ليشكر ربه جل وعلا، فإن كل خير من الله وإن دفع اندفاع كل شر فبفضل الله جل وعلا وتدبيره وقضائه ورحمته. ثم احرص أيها المسلم، وقد ودعت شهر رمضان، إن كنت صمت 6 من شوال فهنيئا لك كأنما صمت عاما كاملا، اليوم 10 أيام والشهر 10 أشهر، وإن لم تكن فقد بقي في الشهر أكثر فتغانم الفرص. ثم إن كنت من أصحاب تهجد ولو قليل فيما مضى فاحرص على الثبات على ما كنت عليه أو زد، فإن المرأة المسلمة ينبغي أنه كلما تمادى به العمر قليلا زاد في العمل الصالح ليحصل منه التزود لذلك اليوم الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فاحرص أيها المسلم. ثم إني أنصح كل واحد إذا خلى بنفسه أن ينظر في تعامله مع الآخرين بما كان يتعامل، إن كان يتعامل بالصدق والإخلاص والنصيحة الصادقة للمسلمين والتوجع لآلامهم والفرح لسرورهم فليحمد الله على هذا التوفيق، وإن كان الأمر غير ذلك فليبادر إلى الله بالتوبة والندم والاستغفار والاستعادة به من كل ما يرضيه من سوء وشر، فإنه ما من خير إلا في من الله، وما من شر إلا بتسويل النفس الأمارة بالسوء استجابة للشيطان الذي يركض على الناس بخيله ورجله. ثم إنه أوصي الجميع بالعناية بالأذكار في الصباح والمساء، وعند دخول المنازل والخروج منها، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند انعقاد المجالس وعند الخروج منها، ليتذكر حتى تكون أحواله وأعماله ومجالسه ودخوله وخروجه فيه خير كثير. ثم أوصيه بالإكثار من التوبة إلى الله والاستغفار، فإن النبي وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، ويعد أصحابه له في بعض المجالس أن يستغفر أكثر من 100 مرة، فهل نحن كذلك؟ ليحاسب كل واحد نفسه. ثم إني أوصي أصحاب الأسر الأزواج بالعناية بأزواجهم وعمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر ونصحهن على الحرص على لم الأسرة وجمع شملها وحسن تربية شبابها وفتياتها، والجد في ذلك. وأنصح الزوجات أن يخافن الله جل وعلا، وتعلم المرأة أن جنتها زوجها، تطيعه في طاعة الله ولا تعصيه في أمر الله، إلا أن معصية الله جل وعلا لا طاعة لمخلوق فيها كائنا من كان. ثم ليحرص الزوج أن يكون له ورد في الليل، ولتكن زوجته مقتدية به، وليكثر من صلاة التهجد في بيته حتى تراه المرأة، وحتى يراه الطفل، وحتى يراه الشاب، وحتى تراه الشابة، ليقتدوا به ليكون قدوة خير وبركة. فإن الإنسان إذا صلح بيته واستقام كان حريا أن يتأثر به الجيران، وإذا صلح حال البيوت المتجاورة كان حريا أن تنتشر هذه العدوى للحي والقرية والمدينة. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحسن حالنا، ويحفظ علينا ديننا، ويحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، ويحفظ على بلادنا هذه الأمن على سلامة عقيدتها الصافية، وأن ينجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز أهل التقوى، وأن يذل أهل الشرك والضلال والبلوى. إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا في هذه النصيحة المختصرة أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على المصطفى وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاك الله خير. أبتدأ باتصالات المشاهدين، أبدأها بنور الدين من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله صالح الأعمال، حياك الله. أسأل الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام بدر. الشيخ أنا في حقيقة الأمر كنت مقبل على الزواج. طيب. وعندي صديق لي شغل صرحته في الموضوع وشاف لي واحد الأهل، فهم علي يا شيخ؟ أنت الآن تريد الزواج؟ نعم أريد الزواج، وصديق لي قدمني لواحد الأهل. طيب وش المشكلة الآن؟ والمشكلة أني عندما قدمني عند هذا الأهل شغل رأيت أني من هذه التي قدمني عند الأهل هذا ما بدي زواج أنا، وصارت لي مضاعفات في الجسم التاعي ونفسيا شغل زواج. طيب يعني تراجعت عن الزواج؟ واعتقدت شغل حسيت بلي أنه الشخص هذاك شغل ضربني بعين. طيب في سؤال آخر؟ ما في هذا. شكرا. وصارت لي مضاعفات. شكرا لك عبد الله من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياك الله أخوي عبد الله. ما يحييكم. ما هي سنة الشيخ؟ تفضل. بارك الله فيك. عندي 3 أسئلة. السؤال طيب. الأول، ما حكم صنع الطعام والاجتماع عليه بمناسبة فتح مسجد جديد؟ طيب. السؤال الثاني، ما حكم سفر الأخت مع أختها وزوجها للسياحة؟ طيب. السؤال الثالث، ما حكم تسليم زوج المرأة المتوفاة على أمها؟ الزوجة المتوفاة؟ ما حكم تسليم زوج المرأة المتوفاة على أمها؟ طيب مفهوم؟ واضح. بارك الله فيك. شكرا لك. فهد من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أخوي فهد، حياك الله، تفضل.